لهو خير للصالحين.

من المسجد الحرام هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة التي تراها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السيد علي. تواصلت مع القرآن الكريم